القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح لمتنا الحلوة، وإحنا مع بعض بنحافظ على بعض وبنحمي بعض وبندعي لنفسنا وأهالينا ومصرنا الحبيبة بالخير والصحة والعافية. بالوعي هنقدر، بالحب هنقدر، باتباع الإرشادات الصحية وتعليمات الدولة بإذن الله هنقدر نعدي بسلام وأمان. كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضل وكرم وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب. أسعد بصحبتكم اليوم منى خليل. عزيزتي المستمعة، في لقائنا اليوم العديد من الفقرات المنوعة، والبداية احمي نفسك احمي بلدك. صباح الخير. الكورونا، هذا الفيروس الضئيل الذي أرعب العالم وجعلنا نجلس في حجرات مغلقة، تعالوا ما نخافش ونخرج من هذه المنحة الجميلة اللي وهبنا بيها ربنا بإننا نكون أقوى. أقوى إزاي؟ بإننا نجمع بعض كلنا داخل الأسرة الواحدة في بيوتنا، ونحاول نتفهم طبيعة المشكلة، نوزع الأدوار، نحدد المسؤوليات، ويبقى كل فرد في الأسرة حتى أولادنا الصغيرين عارفين يعني إيه خطر، يعني إيه مواجهة الخطر بحاجات بسيطة جداً. مش معناها ان احنا بننشر الرعب ابدا، لا، احنا بننشر تحمل المسؤولية، التعاون، قدرة على اتخاذ القرار، ان يبقى كلنا بنلتف حوالين موضوع واحد بيهمنا. اكيد ده بيخلي اواصر التعاون اللي بيننا بتقوى، والتفاصيل الصغيرة اللي ما كناش بنشوفها ايام ضغوط الحياة والعمل والنزول والطلوع ابتدت تظهر بشكل كبير. هتكتشفوا حاجات كتير في بعض، نحاول بقى نجملها ونصلحها، ونخلي السلوكيات اليومية بتاعتنا اكثر رقي، اكثر نظافة، باننا نبقى اكثر وعيا ونلزم بيوتنا حتى تزول الغمة. كانت معكم نهلة جمال، دكتورة في التربية ومدرب تنمية بشرية. شكرا. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. إيه يا أميرة، هي مدام وفاء عندها مناسبة كبيرة ولا إيه؟ مناسبة كبيرة ومهمة وتستاهل أعمل أنا حلقات وحلقات في جامعة الأصالة والذوق برضو؟ أيوة، ولو عايز تعرف البس وتعالى معايا. هطلع في الكادر؟ لا طبعا، انت هتبقى ورا الكاميرا. وماله، المهم مراتي حبيبتي مذيعة البرنامج تنور الشاشة. يلا بسرعة يا كريم. أما انت والله يا عمرو، طب كنت خدني معاك. لا طب وهي جماعة الأصالة والذوق بعيد عليك يا مها؟ كان نفسي أشوفك وانت ضيف الحلقة. أحد ضيوف الحلقة؟ أنا كنت أنا ووفاء وأحد مسؤولي مركز تنمية المهارات. أديني هشوف البرنامج لما يتزاع وهنتقدر بقى يا عمرو. مع استعمال الرأفة يا حياتي. لما نشوف. كنت هايلة يا أميرة. ما أنا عارفة كلك على بعضك كده، كنت بغاية الجمال. برضو عارفة، بس اللي مش عارفة بقى أقول. قول يا كريم ما تخافش. كنت قاعد ورا الكاميرا متغاظ. متغاظ من إيه؟ في تعليقات من فريق العمل المصورين وبتاع الكهرباء والصوت. ومتغاظ منهم ليه؟ عمالين يوصفوا في جمالك، أجمل مذيعة في القناة، دمها خفيف، ذوقها جميل. المفروض تفرح مش تزعل. معلش، هو في من ده على ده يعني. خلينا بقى في المهم، ايه رأيك في موضوع الحلقة؟ انتوا ناقشتوا موضوع مهم فعلا، تنمية مهارات المرأة. كل الدراسات اقرت ان النساء قوة غير مستغلة في اقتصاد الدولة، وعشان كده اتجاه المجتمع المدني مساعدة السيدات على تنمية المهارات، عايزينها تبقى قوة منتجة. الحلقة دي ناجحة جدا بإذن الله. يا خسارة يا عمر، انت اتأخرت والبرنامج فاتك. كان نفسي اشوفه على الهواء. انا بقى اتفرجت عليه من البداية للنهاية. كويس يا مهام، ويا رأيك فيا؟ كنت منور الندوة بجد. ايوه بجد. وكلامي كان في صميم الموضوع، وقطفت كتير قوي يا عمر. بجد يا مهام؟ هو ايه اللي بجد ده يا عمر؟ هو انا بجملك؟ يا رب يا رب خليك يا مهام. وايه كمان؟ وكنت مبتسم، وانا مش بحب اللي بيكون مخاصم الابتسامه بصراحه يعني. لا انا مش كده ابدا. لا ده انت كده ونص، دايما كشر، لكن في البرنامج كنت مبتسم. انا عاوزاك كده على طول يا عمر. حاضر يا مان، حاضر. انت لما بتيجي من بره بتلاقيني ايه يا حبيبي؟ مبتسمه يا حياتي. ما هي الابتسامه دي بقى بتخلق جو جميل وبتشيع البهجه في النفوس. تمام يا مان، يعني عيله مرزوق كلها بتتكلم عنك. عني انا؟ عن ابتسامتك الجميله. عزيزتي المستمعة، ولمزيد من التكاتف والتعاون والترابط بين أفراد المجتمع، أجريت لك هذا اللقاء ومعا نستطيع. ومعا نستطيع، ومعي ومعكم الأستاذة نورة عبد الفضيل المشرفة على قسم فتاوى النساء التابع لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية. أهلا بك معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك. والحقيقة يعني وجدنا صور جميلة جدا إيجابية بعد موضوع فيروس كورونا، وشفنا قد إيه المصريين لما بيتحدوا بيبقى تظهر صورة حلوة قوي ومشرفة قوي. في بعض وقلة قليلة جدا الحقيقة استغلت هذا الموضوع وهذا الموقف اللي احنا واقفين فيه، وبدأت تعمل على احتكار بعض السلع اللي موجودة في المحلات علشان تزود من أسعار هذه السلع، وعلشان ما تبقاش موجودة، ولو ما تبقى موجودة يتضاعف أسعارها. فانتوا شفتوا الموضوع ده ازاي؟ هو الحمد لله زي ما حضرتك بتقولي، ولله الحمد ان هي قله قليله. أيوة. الحمد لله، يعني الحمد لله برضو، يعني الشعب المصري الحمد لله دايما بخير. ايه الاول معنى الاحتكار؟ عشان الناس تكون عارفه، الاحتكار معناه ان انا يعني حاجه معينه في وقت معين الناس تكون محتاجاها، فالانسان فالمحتكر ده بيشيلها بيخبيها، ما بيرضاش يعرضها في السوق، سواء على اعتبار ان هو ده ذكاء منه. يعني زي ما شفنا موضوع المطهرات وموضوع المنظفات، قد ايه الناس فعلا السعر كان حاجه زهيده وفجاه بقى ثمنه عالي جدا. يعني بالفعل هي اختفت فجاه كده، وبعد كده لما ظهرت باسعار عاليه مش محتاجه، مش مستاهله يعني. فده يعني ده ما ينفعش، ده حرام ان الناس تعمل كده في بعض، يعني حرام. وهي برضو برجع واقول ان هي الحمد لله قلة الناس اللي بتعمل كده. احنا لما بنقول حرام بيبقى حرام شرعا. أكيد. اللي بيعمل ده حامل للذنب فعلا. يعني اكيد هو حرام شرعا، حرام شرعا وعليه الاثم. واسمه مضاعف. ليه حضرتك؟ عشان جه في الوقت وبدأ يستغل الناس. أيوة. الناس أسوأ استغلال، سواء في المطهرات، سواء في يعني الناس اللي بتنزل وبتشتري وبتخزن، كأن الخزين اللي هي بتاخده ده ما يخلص. لا بالعكس، ده انت كده بتاخدي وبتشيل ببيتك وعليك اسم، ان انت الناس بعد كده مش لاقيه ان هي تشتري زيك. يعني احنا كده بنكلم الطرفين الحقيقة. أكيد. بنكلم التاجر وبنكلم المستهلك، والاتنين عليهم اسم في اللي هم بيعملوه. فاحنا في فقرتنا مع نستطيع، ازاي بنقول مع نستطيع وازاي بنعمل كده في بعض يعني. فرفقا ببعض ونرحم بعض يا جماعة. احنا مش زي الدول التانية، اكيد احنا بنشوف الصور، يمكن ده تأثير اللي احنا بنشوفه في بعض البلاد الاخرى، ان ما عندهمش سلع. احنا موجود الحمد لله، والدولة مطمنانة. حضرتك الدولة مطمنانة في ايه بقى؟ ان الحاجة الحمد لله موجودة، وحتى ان الانسان اللي بيحتكر السلع دي ومش بيرضى يعرضها في السوق دلوقتي، فيجوز لولي الامر ان هو ياخد السلع دي ويعرضها في السوق، حتى لو كان في ضرر هيصيب المحتكر ده اللي هو شال الحاجة، اللي هو التاجر. اللي هو بيشيل ويخاب الحاجة دي حاليا. هنا ولي الأمر الوزارة مثلا، وزارة التموين، وزارة التموين ليه الحق ان هي تاخد السلعة وتعرضها وتبيعها للناس، حتى لو كان هيرجع الثمن ده بأقل ربح للمحتكر للتاجر ده. احنا في أزمة، لازم الكل يشعر بكده. احنا في أزمة، ما كناش نقف جنب بعض، مش هنجيب حد يقف معانا بقى جنبنا، يعني احنا اللي هنشيل بعض ان شاء الله. عشان كده المحتكر ملعون، وكلمة ملعون دي يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. ده أصعب شيء. احنا يعني زي ما قلت في البداية، برضو ربات البيوت او بعض السيدات الفضليات، يعني مفيش داعي نشتري الحاجة اكتر من احتياجاتنا. الحاجة بإذن الله كلها موجودة، سواء منظفات سواء سلع غذائية، كل حاجة موجودة. وبالأخص ان الانسان لما بيشتري الحاجة القليلة ويخلي لغيره حاجات يعني اشتري، فدي ربنا بيديله فيها بركة، ومفيش اجمل بركة. انا ممكن اشتري حاجات كتير واخليها في البيت وما بش فيها بركة، ولاقيها ضاعت كده هباء، او تتلف او لا قدر الله ممكن الانسان يعني يصرفها في حاجه تانية غير الصحة وغير العافيه، فده برضه حرام. فانا لما اشتري احتياجاتي انا كفايه اليوميه او حتى يومين، واخلي الغير يعني حاجات موجوده في السوق. انا ما اتبعش اسلوب المحتكر انا كرب بيت، ولا المحتكر التاجر يتبع هذا الاسلوب ويخبي الحاجه وبعد كده يظهرها باسعار عاليه، علشان ربنا يكرمنا كلنا ونعدي الازمه دي على خير. وكلنا نقول يا رب تعدي على خير، ويا رب يعني يجنب البلاد والعباد كل سوء ومكروه. اللهم امين. مع هبة يوسف وآباء وأبناء. معنا مستمعينا الأستاذ الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس. دكتور إيهاب، بنرحب بحضرتك معنا، وبنتكلم النهاردة عن تعامل الأسرة مع أزمة فيروس كورونا. مطلوب الالتزام ببعض السلوكيات الصحيحة، مطلوب توظيف جيد لطاقات الأبناء في هذه المرحلة. يسعدني أني ألتقي معكم النهاردة في فقرة أباء وأبناء، وعايز أتكلم عن استعداداتنا السلوكية لأعاد أطفالنا معانا في البيت جراء طبعا الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بيه دلوقتي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن ابتلاء الكورونا. الحقيقة ما تجربش حاجة في ابنك، سواء ماسكات، جلوفات، ما عرفش جونات، كابات، حاجات يعني بتتلبس، أو حاجات بتتشرب، أو حاجات بتتغرغر، أو حاجات بتدهن، أو دواء معين. ما تجربش لا في الطفل ولا في المسن اللي هم على الهاي ريسك، دول اللي هم معرضين للخطر جدا. رجاء جرب في حد ايه يانج، شاب قوي. وطبعا احنا مش بنجرب في بعضينا، بس انا قصدي اقول يعني طول النهار احنا قاعدين بن اكسرسايز او بنتدرب على ممارسات ما كناش واخدين عليها. عسى ان تكرهوا شيئا خير لكم، طبعا هي حاجه مفيده. زي ما كانت الوزاره في الفتره الاخيره قالت على حكايه لغه الاشاره، وقالت انه ده عشان الاطفال قاعدين يعرفوا يتعاملوا مع الاطفال ذوي الاحتياجات او الهمم الخاصه، ما فيش مانع، هي خبرات ومهارات مش هتقلل من اي حاجه. الحاجة التانية يعني ما ينفعش نسيب ابننا واحنا في الفترة ده هي من غير ما يبقى فيه برنامج لشغل وقت فراغه والأنشطة، لأنه لو سبته وطلقته على البيت وعلى الأفراد اللي في الأسرة هياكلنا. فعلشان كده الغلطة مش عنده، هو عنده طاقة ولاقي وقت فاضي ومضغوط برضو، لأنه في ضغوط دراسية أكاديمية وفي دروس سلوك، ضغوط في البيت، ولو شاف بابا مامته بيتخانقوا أو أي ضغط من الضغوط المستفزة هتخلي الطاقة السلبية دي تطلع في صورة يعني بصراحة قاتلة. فعشان كده لابد من انه زي ما امي قالت لي، انا خالته كانت نفسها تشوفه فحبيته عندها يوم، قلت لها مفيش مشاكل، استغلوا بقى انتوا اليوم ده، عودوا اكتبوا لستتكوا بقى نعمل ايه من العاب من فقرات، علشان لما يرجع سواء جماعية او فردية نشغل وقته، نلعب عروستي، نلعب افلام، نعمل قصص، نعمل رول بلاينج او سايكو دراما، يعني نعمل ادوار وتمثيليات، شوف هتعمل ايه بحيث انك انت لما يرجع لك ما تبقاش مضطر تعمل الحاجتين السخيفتين، انه ما يبقاش فيه اصلا حاجة وبالتالي يفوت فينا، او انه ترمي في ايده ايباد ولا موبايل ولا لاب علشان يقعد يتلهي بيهم وتلعب في مخه وتبوظ الويفز برضو صحته. التجنب كمان والنبي الستة الموبقات اللي انا دايما اقول عليهم، لان دول فرصة لتنمر الأسرة بالعيل. إيه تنمر الأب أو الأم بالعيل؟ ستة موبقات اللي هم روشتة، إزاي نبوظ علاقتنا بيه وإزاي نبوظ ثقته في نفسه. عندنا ست طرق. الأولى اضرب كثيرا، صيح أو يعني زعقله كثيرا، انتقده كثيرا، هدده كثيرا، وقارنه بأطفال آخرين كثيرا. طبعا الست المبقات دول قاتلين. اضربوا كثيرا، طبعا الأباء اللي بيعتمدوا والأمهات على الضرب كوسيلة لي، طبعا مضغوطين احنا وشنا في وش بعض ومش طايقين نفسنا، فنقوم نبدأ نستخدم ايدينا او نحذفه بحاجة او نضربه بحاجة، طبعا من أسوأ طرق التعامل مع الأبناء، وده يعتبر نوع من أنواع انتهاك الحرمة الجسدي او الفيزيكال ابيوز. الحاجة التانية زعق كثيرا او صيح بيه كثيرا، الهبة اللي انت بتحبها عليه دي اللي هي بترعش جسده وبتخلي يحصل يعني شيء من الاضطراب في التركيز عنده، وبالتالي بتؤدي لصعوبات في المستقبل في التعلم. رجاء ما تزعقوش ما تقربوش، وتهبوا في وش ولادكو. الحاجة الثالثة انتقد كثيرا، طول ما انت قاعد لبسك هدومك اكلك شربك، وقعت على الارض امسح بقك، شد السيفون، شيل الشبشب. يا جماعة بلاش الصيغة اولا الاوامرية الابائية السلطوية اللي انتوا بتستخدموها ده، هي بالعكس شيل فعل الامر خالص من الموضوع. قول مين هيعمل كذا، يا ريتني اعمل مش عارف ايه، انا هعمل كذا ما اشوف مين اللي هيقلدني. لكن تبقى ضاغط وبتزعق وفي نفس الوقت بتنتقد، ده شيء الحقيقة لا يبني ثقة في النفس، بل بالعكس بيهد الطفل. هدد كثيرا، والله العظيم لما قمت كذا لأقوم جايبه لك بابا دلوقتي، ولا اتصل لك بيه، ولا اجيب لك المدرس، ولا هددك، دي حياه بتخلي الطفل جبان في المستقبل. ارجو ان احنا ما نعملش كده. والحاجه الاخيره برضو اللي هي المقارنه، بلاش نقارن بالاطفال الاخرين. اذا اردت ان تقتل ابنك قارنه بطفل اخر، اردت ان تقتله شر القتله يا ريت الاخر ده يكون اخوه، اردت ان تفتك به تماما يا ريت اخوه ده يكون الاصغر منه. مفيش حد يعمل في نفسه كده يا جماعه، يقارن الطفل بالاصغر منه ما ينفعش، لان كده انت بتهد كيانه وبتهزقه. لو انا عندي دكتور في المستشفى قلت له اعمل زي ما النايف ده بيعمل قدام كمان الناس وفي حضراتهم، يبقى النصيحه على المرأة فضيحه، الدكتور ده ان شاء الله مش هيجي المستشفى، هو يبعد عني. انا بشكركم جدا على حسن الاستماع، واتمنى ان المعلومات السريعه دي تكون رسخت في ذهنكم. كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم في لقاء اخر باذن الله. وهذه بعض الإرشادات التي قد تفيد في مكافحة فيروس كورونا. هنتكلم النهاردة على تعليمات بقى باقي أفراد الأسرة اللي موجود معهم ممكن شخص مصاب بفيروس كورونا. أولا لازم أفراد الأسرة يبقوا كلهم بعاد عن أوضة الشخص المصاب، يعني هو قاعد في أوضة لوحده، أوضة منفصلة بذاتها مستقلة، يفضل أنه يكون ليه حمام خاص به إذا أمكن ذلك، بس بكل الأحوال لازم تبقى أوضته مستقلة بذاتها. لازم نحرص تماما على أن احنا ما يكونش فيه أي اختلاط بيننا وبين الشخص المصاب بشكل كامل، ولكن لو اضطرت الظروف أن احنا نتعامل معاه فعلى الأقل مسافة مترين من بعيد في حالة الضرورة القصوى. طيب مهم كمان ان احنا البيت معزول تماما عن الاخرين، بمعنى ان مفيش اي زوار او اي شخص يجيلنا نهائيا، ده شيء مهم جدا. مهم ان مفيش اي حد يتقابل او يتكلم مع الشخص المصاب او يقابله، يعني يقعد معاه لفترة ما تقلش عن 14 يوم بشكل كامل لحد ما يعمل تحاليل تانية ونتأكد خلاص ان هو خف تماما. التحليل يتعمل مرة ويتعمل اتنين، اطباء بيكونوا حريصين على ده. مهم جدا ان احنا نخلي بالنا انه في حجر صحي كامل، يعني ممنوع حد يجي او ممنوع حد يطلع، شخص محدد بذاته هو بس اللي هيتعامل مع الشخص المصاب، هو اللي هيقدم له الاكل بتاعه، هو اللي المفروض ان هو هينظف له الاوضه بتاعته، هو اللي هيهتم بتهوية الغرفه، ده شيء مهم جدا. طيب كمان مهم ان احنا يعني نرتدي كمامة طبية لما نكون قريبين من الشخص المعزول. على سبيل المثال لو احنا دخلنا قطه مثلا، التخلص من الكمامة نفسها بوضعها في كيس مغلق على طول. طيب مهم كمان احنا نخلي بالنا لو في عطس او كحة لازم نغطش الانف او الفم بمنديل ورقي ونتخلص برضو منه في القمامة. ونفس الكلام بالنسبة للشخص المصاب، احنا بنديله النصايح دي، هيكون دايما عنده مناديل خاصة به مع الديتول مع كل حاجة، بحيث ان هو دايما لما يكح في ورقة او يكح في المنديل يرميه على طول في سلة القمامة اللي موجودة جنبه، ويكون في بنغسل دايما ايدينا بشكل سريع جدا. مهم كمان ان احنا نخلي بالنا ان غسيل الايدين باستمرار على طول بشكل دائم عند لمس اي شيء لمدة 20 ثانية على الاقل، تجنب لمس العين والانف والفم باي ايدين غير مغسولة، ده مهم برضو، عدم مشاركة الادوات المنزلية الشخصية مع مثل الاطباق او الكوبايات او المناشف او السرير او الملابس مع الشخص المعزول، حتى الغطاء اللي بيتغطى بيه لازم الحاجات دي كلها تتحط في الشمس بقدر الامكان، هو نفس الحاجة بحيث ان احنا نطمن انه مفيش اي شخص تاني ممكن ان هو يصاب بيها. نخلي بالنا ان فيروس كورونا ممكن تانيه موجود في الجو لمدة 45 دقيقة، ممكن تانيه قاعد على الملابس او يعني يعيش على الغطاء بتاع السرير زي مثلا البطانية مدة ما تقلش عن 5-6 ايام، فبالتالي ممكن جدا هو خلاص خف وتكون الاثار لسه باقية في الأوضة. فمهم جدا ان احنا دايما هيكون معانا ازازة فيها مية بكلور مركز تركيز كويس جدا، بحيث ان انا دايما ارش على طول منها على كل شيء، انظف بيها الحيطان، انظف بيها الارضيات، انظف بيها الاسطح، دايما الاوضه بتاعته تكون متهويه كويس، امسح بيها امسح الطاولات اللي هي الترابيزات كمان معانا المقابض بتاعه الابواب، اي حاجه من الحاجات دي كلها، ده شيء مهم. حتى الهواتف المحموله نفسها، الهواتف المنزليه، كل الحاجات دي لازم تبقى متنظفه بشكل دائم على طول، ده فيروس صغير جدا فبالتالي حاجه ما احنا مش هنشوفها اصلا، فبالتالي كل شيء نقدر ايدينا ان احنا توصل لي، ده شيء مهم جدا، وتجنب الاختلاط قدر الامكان والتجمعات، وده شيء مهم للغاية، بحيث ان احنا ما ننزلش ابدا ابدا من البيت الا للضرورة القصوى. وطبعا الشخص المصاب والشخص المخالط لي ما بيخرجوش نهائيا من البيت اصلا. شكرا جزيلا لكم ودمتم بكل صحة وسعادة. من دكتورة نشوى علي العيدي استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للقلب. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. والله يا بابا مش عايزة أجيب حاجة، ماما قالتني ما أقول كده. نسخة من أبوك ندل. هو في إيه يا شادية؟ أبدا يا سعيد، ده طارق عايز يجيب هدية عيد الأم للميس بتاعته. هدية للميس؟ خد يالا يا طارق. لا يا بابا، ما لو أنا كنت كهربتك لما اتجرأت وطلبت تاكل لانشون كنت ما قدرتش تقول كده. أنا آسف يا بابا، أنا مش هعمل كده تاني. يلا يلا، وقريب مصروفك هيبقى جنيه عشان امك ما تقولش عليا بخيل. مبسوط يا طارق؟ مبسوط يا بابا، انا داخل انام. وهدية عيد الام بتاعت ماما. هو انت اصلا عمرك جبتي هدية لامي ولا حتى قلت لها كل سنة وانت طيبة عشان اجيب لك ولا اجيب لامك هدية؟ يا سعيد، انت امك ميتة وانت عندك سنة، كان وشك حلو عليها ارتاحت. قول يا سعيد، ورديتك النهاردة من الساعة كام للساعة كام؟ من 9 بالليل لتسعة الصبح. انت هتعدي النهاردة أشرف؟ الساعة 2 بعد نص الليل العربية هتقف ورا المصنع، وانت بقى عليك الباقي. وطي صوتك بس، الولية والواد جوه عايز كم تبقوا ماشي كده المرة دي. بقولك اللي تقدر عليه، العربية المرة دي نقل كبيرة. وعمولتي بقى كام يا أشرف؟ زي كل مرة 100 جنيه عالتوب. لا يا صاحبي، المخاطرة كبيرة وانت محدش يعرفك، يعني لو حصل حاجة انا اللي هروح فيها. مش هنختلف يا صاحبي، وادي مبلغ من تحت الحساب. انت وصاحبك الحرامي. وطي صوتك، الله يخرب بيتك، سرقت ايه هتودينا في داهية؟ انا سمعك بوداني بتتفقوا تسرقوا القماش من المصنع. دي دي مش سرقة، احنا بناخد حتة من حقنا اللي واكله صاحب المصنع. السرقة ملهاش معنى تاني، هي سرقة، بتأكلنا حرام يا سعيد. حرام ايه بس؟ هو انا بشرب خمرة بس خدي الألف جنيه دول، لا لا لا الخمسمية جنيه دول، وهاتي هدية لأمك. يا الله الغني عنك وعن فلوسك، أنا المفروض أبلغ عنك. الفلوس كلها حطيتها في حسابك في البنك، يعني أنت شريكة يا شادي. ها يلا روحي بلغي بقى. حسابي في البنك؟ أنا معرفش حاجة عن الفلوس دي، معرفش حاجة، معرفش حاجة. اهدي شوية، اهدي بقى. أنت لو بلغتي البوليس هيتقبض عليا وعليك، وطارق حبيب أمه هيدخل الأحداث. يا نهار اسود، سعيد طلع حرامي؟ انت متاكده من الكلام ده يا شادية؟ سمعته بوداني يام، هو وزميله بيتفقوا على سرقه المصنع، ودي ما كانتش اول مره. والعمل يا بنتي هتعملي ايه؟ هتبلغي عنه؟ المجرم كان بيحط الفلوس في حسابي اللي في البنك، خلاني شركته. الله ينتقم منه يا رب. يا نهار اسود، شركته والعمل يا بنتي، احنا مش وش بهدله. والله يا ماما مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه، ويا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير أعزائي المستمعين لبرنامج مستشارك القانوني. موضوع النهاردة الزوج الحرامي أو سرق أو نصاب، أي حاجة من هذه النوعية. يعني في الحالة دي هي بتبلغ عن جوزها، ولكن مش مهم إنها تشوف وتدور على الحساب البنك، لأن التحريات هتثبت بالفعل إن هو اللي فتح الحساب وحط الفلوس، وإنها ما تعرفش حاجة عنه، وده بيخليها تبعد نفسها عن الشبهات، إنها تعلم عنه أي شيء أو عن سلوكه الغير سوي، وإنه هو إذا كان حرامي أو نصاب أو غيره. كانت معكم تغريد شمس الدين، محامية، عضو المجلس القومي للمرأة بالجيزة، ورئيس جمعية رعاية الأسرة. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.